Book 2 49 توتشيتورا بغورا توتشيتورا بغورا الرياضة سبورتر سبورتر هل تمارس الرياضة؟ سبورتم وبلا سبورتم وبلا نعم يجب أن أتحرك. أر سززغخين فاية. أر سززغخين فاية. أنا مشترك في ناد رياضي. س سبورت كلوبم ساكو. س سبورت كلوبم ساكو. نلعب كرة القدم. Т футбол теша. Т футбол теша. Ахьянан насбах. Заора теса. Заора теса. Ау наркаб альдарражат. Е кушхафачахамча катачаха. Е кушхафачахамча катачаха. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. تا تقال فوتبول يشأب ستاديون دت. تا تقال فوتبول يشأب ستاديون دت. يوجد كذلك مسبح به ساونا. يتعني يسبر حمامر دتخ. يتعني يسبر حمامر دتخ. ويوجد ملعب غولف. غولف يشأبي ش. غولف يشأبي ش. ماذا يوجد في التلفزيون؟ سدا تلفزيرمچ قاغلاغورر. سدا تلفزيرمچ قاغلاغورر. تعرض حالياً مباراة كرة قدم. جددم فوتبول يشأو قيغشاغو. جددم فوتبول يشأو قيغشاغو. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. نمتس كوبمرا إنجليز كوبمرا زديشأخ. نمتس كوبمرا إنجليز كوبمرا زديشخ. من سيفوز؟ ختا تيكوشتر. ختا تيكوشتر. لا أدري. قش أغواية. قش أغواية. حاليا تعادل. جري زمي أحقرب. جري زمي حقرب. الحكم من بلجيكا. سوديار بلجيم شش. سوديار بلجيم شش. الآن توجد ضربة جزاء. جددم بينالتي. جددم بينالتي. هدف 1-0. Гол з ноль. Гол з ноль.